وجامعها زوجها، يعني جامعها قبل التحلل الثاني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لأن التحلل الأول يحصل برمي الجمار والطواف، حصل التحلل الأول ولم تقصر ما حصل التحلل الكامل، هذه حجها صحيح وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام وعليها المبادرة بالتقصير لأنه نسك ومكمل لحجها. يقول: رجل فقير معدم لا يملك مالا ليتزوج به وليبني بيتا وليس أمامه سوى قرض ربوي، فهل يجوز أخذه ليتحقق هذين الغرضين؟ لا يا أخي، ما يجوز له أن يأخذ الربا ليبني البيت، ولا يجوز له أن يأخذ الربا من أجل أن يتزوج. أما بالنسبة للزواج فبإمكانه أن يستعين بإخوانه المسلمين فيعينوه، فإن لم يجد من يعينه فعليه أن يصبر حتى يجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يصوم حتى يستطيع، إن غلبته الشهوة فيصوم لأن الصيام فيه حد للشهوة. وأما بناء البيت فلا يلزم أن يملك بيت، ولا يجوز له أن يتملك البيت بالربا، وإنما يستأجر ويسكن على حسب استطاعته وقدرته، فإن وجد من يقرضه فحسن، وإن لم يجد من يقرضه فيطلب الرزق من الله جل وعلا حتى يستطيع ما في نفسه، ولا يجوز له أن يبادر بأشياء يمتلكها عن طريق الحرام، لا يبدأ حياته الزوجية بالحرام ولا يبدأ بيته وسكنه بالحرام، لأن الربا محرم ويحرم على المسلم أن يتعاطاه، ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عند القيام من القبور يقوم المرابي كالمجنون والعياذ بالله، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، ما يستطيع المشي، يفتضح أمام الملأ بأنه مرابي والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهم مسعورون في طلب المال يطلبونه بلا عقل حرصا على المال من حلال أو حرام، فلا يبالون، فعاقبهم الله جل وعلا بهذه الفضيحة. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا انتهى عن الربا وتركه بهذه الموعظة التي جاءته من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله. يقول الله جل وعلا له: اخرج، خذ سلاحك واخرج لمحاربة الله ورسوله. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ فليحذر المسلم الربا، فإنه خطر عليه وهلاك، وعقوبته في الدنيا والآخرة، في الدنيا المحق وفي الآخرة العذاب والفضيحة. يقول: شخص طاف طواف الإفاضة ليلة العيد وأخر السعي إلى اليوم، فهل يجوز ذلك؟ وما الحكم في عدم المبيت بمنى ليالي التشريق لعدم وجود المكان؟ شخص طاف طواف الإفاضة ليلة العيد ولم يسعى إلى هذا اليوم، لا بأس عليه، عليه أن يسعى، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والسعي ركن آخر، ويحسن أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة أفضل. الترتيب بينهما والموالاة بينهما حسن، لكن إذا طاف أولا ثم سعى بعد أيام فلا بأس عليه. وما الحكم في عدم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ إذا كان ترك المبيت ولم يسعى لهذا، نام في مكة ولم يحاول المبيت بمنى، فقد ترك واجب من واجبات الحج عليه فيه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. وأما إن كان حاول المبيت ذهب ولكن حصل منع في الطريق، تأخر في الطريق كثيرا بالازدحام وكثرة الحجيج وكثرة السيارات ونحو ذلك، فليس عليه شيء لأنه اتقى الله ما استطاع. يقول: ذكرتم في درس الأمس أن الرجل يغسل رأس الذكر والأنثيين للمزي، هل يكون غسل الأنثيين ولو لم يمسه المزي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، في المزي يختلف عن البول. الرجل إذا بال وانتهى بوله ونشف ذكره من البول يغسل طرف الذكر، يكفي، يغسل المكان الذي أصابته النجاسة البول. وأما المذي فقد أمر بأن يغسل ذكره يعني كله وأنثييه، حتى ولو لم يصبهما شيء من المذي. والحكمة والله أعلم أن غسل الأنثيين مع الذكر يجعل الذكر يتوقف عنه المذي، وإلا بدون هذا قد يستمر معه المذي، لأن المذي يخرج بسلاسة وبدون تحكم من الإنسان، ما يستطيع يتحكم به يمنعه. فأمر بغسل الأنثيين من أجل أن بإصابتها بالماء تتوقف عن إفراز المذي. يقول: سيدة وضعت مولود في بداية شهر رمضان وأفطرت ولم تقضي هذه الأيام، ومر كثير من 20 عام وتريد أن تقضي هذه الأيام، فما الحكم في ذلك؟ تقول السائلة إنها وضعت مولودها في شهر رمضان وأفطرت بطبيعة الحال لأنها نفساء، ولم تقضي هذه الأيام ومر أكثر من 20 عام وتريد القضاء الآن. نقول: هذا التأخير لا يخلو إن كان لعذر، بأن كان نتيجة الحمل والولادة، ثم نتيجة مرض أو نحو ذلك، فليس عليها إلا القضاء وعليها المبادرة. وأما إذا كان هذا التأخير تأخير القضاء بدون عذر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، تصوم الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم أخرت قضاءه لأكثر من سنة مسكين، كفارة لهذا التأخير. وتقول السائلة: ما الحكم في الصلاة والصيام للمرأة عند نزول الدم لمدة طويلة أكثر من المعتاد؟ على الأخوات أن يعلمن أن المرأة ينتابها ويعترضها دماء كثيرة أنواعها، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصيام في رمضان إلا لنوعين من أنواع الدماء فقط: الحيض البين الصريح والنفاس للولادة، أو إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان. أما لغير هذا كأن تكون عادتها 6 أيام أو 7 أيام ثم تستمر 10 أو 12 يوم يخرج منها، فهي تغتسل عند انتهاء عادتها وتصلي وتصوم. حملت في الشهر الأول أو الثاني وأسقطت، في هذا الإسقاط يحصل معها نزيف، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، لأنها لا تترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج منها ما تبين في خلق إنسان، وهو في الشهر الأول وفي الشهر الثاني ما يكون تبين في خلق إنسان، ليس لها أحكام النفاس. نتيجة إرهاق أو تعب أو قيام بعمل شاق يحصل معها أحيانا المرأة نزيف، لا تترك له الصلاة ولا الصيام إن كانت في رمضان. وهكذا ويحصل لها استحالة كما استحاذ عدد من نساء الصحابة رضي الله عنهن وما كنا يتركن الصلاة ولا الصيام. ما تترك المرأة الصلاة والصيام إلا للحيض الواضح البين والنفاس البين الواضح. يقول: أحرمت من الميقات بالإفراد بسبب تأخري، إذ لم أدخل مكة إلا يوم السابع من ذي الحجة بسبب قاهر، فما الأفضل لي، إتيان بعمرة من التنعيم أم الرجوع إلى بلدي بدون عمرة؟ إن كنت أخي لم تعتمر من قبل في حياتك فالعمرة واجبة عليك كما يجب الحج، فأتي بالعمرة من التنعيم لأنها واجبة. وأما إن كنت قد اعتمرت من قبل أديت العمرة فما يحسن أن تخرج للتنعيم للإتيان بعمرة أخرى. يقول: نحن نأتي من بلاد بعيدة ولا نتمكن من الطواف كثيرا لشدة الزحام، ماذا يمكننا أن نفعل من أعمال الخير والبر والطاعات بديلا عن الطواف؟ كل الأعمال الصالحة ممكن أن تأتي بها والحمد لله، تتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، تتقرب إلى الله جل وعلا بالذكر، تتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة القرآن، تتقرب إلى الله جل وعلا بقيام الليل والإكثار من نوافل الصلاة في غير وقت النهي، وهكذا تتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة والبر وغير ذلك مما تستطيعه. فالقرب والطاعات كثيرة والحمد لله، ائت منها ما استطعت. يقول: وقفت يوم عرفة وأمضيته ماشيا أبحث عن مخيمي، إلا أني دعوت وذكرت الله ولبيت وسبحت وأنا أمشي، فهل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء والحمد لله، لأن تأدية الركن الذي هو الوقوف بعرفة إذا وطأت بقدميك عرفة تمكنت من أداء الركن. والدعاء مستحب والذكر والتضرع إلى الله جل وعلا، لكن لو وقفت بعرفة لحظة ومشيت فقد أدركت الركن، ثم إذا انصرفت قبل الغروب من عرفة فيرى جمهور العلماء بأن عليك هدي لأنك انصرفت قبل وقت الانصراف. وأما من وقف ليلا فيكفيه ولو لحظة. يقول: كيف يستطيع المسلم أن يوفق بين البر بالوالدين وتلبية حاجاتهما وطاعة أوامرهما التي قد تسبب خسارة مادية أو إضاعة للوقت أو ضررا أكيدا؟ لا يا أخي، لا ضرر ولا ضرار، أن تبر والديك بما تستطيع، ولا يلزمك البر بما يشق عليك ولا تستطيعه، إن الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا يلزمك أن تتحمل الخسارة المادية من أجل الوالدين، وإنما برهما بما تستطيعه، ولا يكلفك الله ما لا تستطيع. يقول أنا طالب علم ندرس الفقه في بلادنا على مذهب معين، وعندما نأتي إلى هنا نجد فتاوى تختلف عما درسناه، فهل على المسلم اتباع مذهب واحد أم يرجح بين الأقوال؟ عليه أن يأخذ بالدليل، لا حرج على العامي وطالب العلم المبتدئ مثلا أن يقلد إماما من الأئمة المعتبرين، ولا يقلد أهل البدع ولا يقلد المخالفين للسنة، وإنما يقلد الأئمة المشهورين المعترف بمذاهبهم وصلاحهم واستقامتهم وحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. فإذا وجد خلاف فلينظر في الدليل إن كان يستطيع، وإلا يرجع إلى من يبين له الدليل، لأن الأئمة مجتهدون رحمة الله عليهم، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك، ليسوا بمعصومين من الخطأ، قد يقع بعضهم في الخطأ وخطأه قد يكون مغفورا له، لأنه ربما لم يعلم بهذا الدليل، أو ما صح عنده هذا الدليل، أو نحو ذلك من الأمور التي قد تكون عذر للإمام رحمة الله عليهم، ولكن من ظهر له الدليل فلا يجوز له أن يأخذ بقول إمام من الأئمة أيا كان مخالفا للدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حج صديقي العام الماضي، ولما رجع قال الحمد لله قد حججت وأتممت إلا الوقوف بعرفة لم أدركه، فماذا عليه؟ ما دام ما أدرك عرفة ما حج، الحج عرفة. وإن كان لما لم يدرك عرفة طاف وسعى وتحلل، فيكون تحلل بعمره، تحلل بعمره. الذي يفوته الحج وهو محرم مثلا، أحرم بالحج ودخل جاء إلى مكة، لكنه ما وصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، ما أدرك عرفة، نقول فاتته عرفة وفاته الحج، ماذا يعمل؟ نقول يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويتحلل بعمره. ويكون الحج باق عليه. هذا إن كان بعدما فاته الحج طاف وسعى وقصر فقد تحلل من نسكه بعمره، لكن عليه أن يؤدي الحج. يقول بعض الحجاج يطعنون ويسمعون الطعن بالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن بعض المبتدعة يذكرونه بالسوء والإمام